بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا عقبي كري عاملوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قيوم لبيغمبر عليه الصلاة والسلام دي فرمو إن الله فرمي ستفتح عليكم أراضون، بفتح راءك، ستفتح عليكم أراضون، لغيك شاذ شيء أرضون مسكون، ويكفيكهم الله، يعني هني منطقة فتحة كان لآين ديا، مش معجزي بيغمبر عليه الصلاة والسلام، أفرمي لآين ديا هني ناوتشا هني منطقة أكبت الجرد الصلاة والركيفية وآزاد بي، أو منطقة أنا فتحية كان. بلام شراح حديث تقريبا شبه كودنجية كان كليرة، بس إلى أرضون بلتيلا أرض الروم، واتا ناوچکانی روم فتح کنو دین جیر دسی ایوا. ویکفیکم الله، خوای گورش تبارک و تعالی اگر بیکم کردی که خومن شریان لکولی ایوا دکاتوا، شریان لکولی ایوا دکاتوا و بقازن جی و کوتای پیدی، فلا یعجز اوها بجزم، یعنی لاک ناهیه، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، فأكز لأيو بيد الصلاة نيجري لوي خوي فيري لوي لهو بك، يعني يالي بك على غلطي لكانيا. أما بديت لهم معناي حرف في حديثك بمثل معناي، يعني معناي شيء أم حديثة، أم حديثة دو تفسير كراوة، أم حديثة دو تفسير كراوة. تفسيري كم يعني أفرمي لآهين ديا خوي قولة بفضل وكرمي خوي دا صلاة عن بيئة دا شندين منطقة لمنطقة كان الجرد صلاة الروم كان فتحة كان هركا ناوچا كان الجرد صلاة الروم تان فتح كد يترب بالي ليا مدن ووازلا تيرها ويشتن بين كفيري بون تركي كان تركي مكان بردوام ياري كردن تان بي بتير بردوام تير هاوشتن تان بي تدريب تان بي خورا خورا بينن لسري. أما بريتي لنباس، أما بريتي لنباس تفسيري. طبعا تفسيري كم يعني تفسيري كيتر أفرمي لآين داي خواي قولة تبارك وتعالى كوملنا وشي منطقي الروم أخات جردسي إيوه والروم كان تيرها بيجن بوي خوتن آما دب كانوا تيرها تير بها بيجن وتدريب كانوا راهنان كان تار روشي ربو ربونا وربو رو أبنوا بقازن جيئة وكوتعي في بيت. وأم تماشي فاكش بيزيات الأم تفسير بقوتك سيك أفرمي فلا يعجز، وكأنه فائي سببية بوي با كسيك لئي وكم ترخمينك أو تدريب راهن انك لا سرتي لها وشتن شكر روما كانت لها بيجن اخوي قورج او منطقه هنا فتحك على سرد السي ايوا وي ابي السبب كان بقر نبر وختان فيلي تي لها وشتن كان امرتي الحديث في بيغمر عليه الصلاه والسلام. افلمي رواه مسلم. وعنه انه قال، طبعا مش بالقير سر السي كان فلا يعجز احدكم ان يلهو كواتا فائدة كتاعي وشغو تاني ياري كردن بتير وحشتك يتر سودي ببود جهاد وتيك وشان بان يهرينها شرعينها شمير دره إنسان أتواني له لعبك لغلطير هاوشتن أسب سواري هرشتي كتل لوشتانيك سودي بوجي هالي لفين أبي خواب سايقي سيارة خورة هنا لسر بكار هناني تشك وأوشتاني تر كات كوشنكت وتوان لسر نانو سري أو ياري كدنت كياري كيتو تير هاوشو ونشان شيني كي بقوليك بتشكيك نشان شكيني بوي رابي وفيربي قنهت ناقت أفرمي وعنه أنه قال هل عقوي كري عامله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه هل كسخوي قول فيري تيرها ويشتني بكا دوهي كسخ وانزلي بيني فليس منا أو فقد عصى رهيك الشكيه رسول الله فرمي لأيمن يا فرمي أول سر بيشي كردوا كواتا طبعا سبب خيشيه علو هو كار خيشيه كاتك ام كسا هاتو هو كار كان سرخستني دين فيربوا دواي بالي لي اداتو باش غز ابيته ولا سرخستني دين زمك لي لو روي ليك زمك لي روا روي ليكات رواه مسلم ايا ام فليس منا فقد عصى بو كاري حرامية الرسول يقول بوشتيا كالسنة بي الله فليس منا فقد عصى ظاهرين نصك مساعدناك بو مكروه با كراهي شديد يجبوك وهنيك الله لأنه فرم كراه مكروه كراهة شديدة فبو يبو كاري إلا حرام ينزيك الحرام كاتي فرم فليس منا يا فرم فقد عصى والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرين الجنة أقرب إذا مدام يكيشو إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرين الجنة ويقول تبارك وتعالى بيكتير سيك زخات بهشتاو كيف كان يكم صانعه ويتيرك كلانك يدرس كردوا يحتسب في صنعته بمرج نيتي بلو دروس كردنا بنيته وبوي اجري تسكي دروسك اما يك في صنعته الخيره دو والرامي به هاي جركي ومنبله عربت بسوكي ومنبله لا يو بشده يا هل بسبب تخفيفا منبله يا منبله لا كستاني شد به لا يكستانية. المهم دو وجهها وجه الشدة وجه تخفيف بكورتيا كيشي بريتيلا بريتيلا مناول النبل يعني بكورتي وكوشون بلي اوي تيلا داتا دستوى كواتيس السيكاز يا كم اوي دروسي كربانيتو اوي اي هاويجي اوي اي داتا دستو او يعني منبيله هني كده لون منبيل كي منبيل أويا تيرا كان ناوشيني بو نيشان كسيك تيرا كان بو ناعيرتو أو نوم منبيلي بيعلن أويا تيرا كان بو تيرتو هل دقي تقريبا يق نتيجة شيء أويا تيرا دستوا يدر راس تقول لكان دري قبل دستور توبي بهاويجي يا برو الله هدف كتب نيشانش كني طبعا تدريبك الراهنان كي أشلا هدفك وبوتي دهيني توا هل دقي كان منبيلي بيعلن على كل سيكس لشرة لواني كتير أهايجن سيكس أجلي عند السكرية أو يبنيت دروسي كردوا وهل وها دو بريتيلا هاي جركي سي بريتيلا أو كأيداتا دسي هاي جركوا ألم أشوف في ربين كإسلام لغل صنعتها سيك فرمي يحتسب في صنعته إذا شك مسلمانان لبوار كان في صنعات بن بيش سازي لبوار كان تري دولة دارية مسلمانان بيش كون ريغرني لما هربي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أنتم أعلم بأمور دنياكم لكارو باري الدنيا إيوة أعلم ترنشي دكان كيف يفرمو كتك بيني تلقيح بكردي متربي بيالن متربي دار خور مكان يا نكر فرمي او شيء كان تي عرف ما متربي دار خور مكان قالو كره بيزنا قال متربي بو شيء او بو متربي نكر لكاتي بيجيشني خور ما تماشا كان خور مكان ما يخراو فرمي بو خراو بو تني صغت ونت فرمو متربي مكان فرمي لا دنيايا اي وشار زاتر بلام لدين هر شي بيوتن لي موست فبويا للدين دين بواري يشتوا للدين للدين دين الإسلام بواري يشتوا بوما لبواري دنيا دسكراو بين ما قال بقاتها حرام ما قال بقاتها زيان ما قال بقاتها أعزال أو سادس مع بوستي أما مسلمان نابت استأويك أمره هنا مسلمان والله تاني إسلام بداخل وتشكل أمريكا ولا روسيا ولا وإيسيان زانير يكتان بيدم للراقين لكان يشون نايبيسن ولم زانير يكي موسوق تصور كان تياري افشانزي اسرائيلي وتياري افشانزي والله تكاني تلك احسن ديان لامريكا فرق يعني اللي ايش كردنا مداخو والله تاني مسلمان ارون تياري والله تاني بباوران لسينا تياري إسرائيلي إف شانزا كالأمريكا يسيني يشكردون وقوته وتواني زيادرته تياري إف شانزي كعراقي وإيراني وإلى آخره لو الله تاني مظلم كشكل أمريكا أكرن أفهم مسلمانان تشكيان ذاتي بخوين بخوين شك دروس كان هرشي تشكيك هرشي تشكيك والله تاني مسلمان لأمريكا يسيني همو يكونترول هشي على جردس خوية بيوي لكاريبخا لكاريخا بيوي لكاريبخا لكاريخا فبويا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه هانداني كيشا هر فقيهك بين السيدي أم حديثة بك علي أم حديثة بك أمري خوابك عليه صلى الله عليه وسلم هر فقيهك دو ضلو مترددني لو رسول الله هاندا بوشي بودرس كردن بوصنعت لمبوارة البويا يكيق لأسالي بكاني هاندان لأصولي فقط شيئا أجروا باداشتي لسر باسفا هرشتيق لإسلام هاد فرمي أجركي وايا باداشتكي وايا أو هانت دا أو كهربكي كاتي بيتالي لكابراي لا يكتي رسيكس باداش ورقرن هم فايدة من بيقيني واتا هم هانت دا بدا دس تير هاوشكا و بهاوشي هم هانت دا بهاوشا هم هانت دا دروسيشكا دروسيشكا يعني اوي وا مخزنكا اغري ابو كابرا اوي وا مخزنكا اغري اوي وا مخزنه دت دسي وادي يا اوي بو مخزني بو امداكا اما انا هرهم اجركانين اجركانين قوريه ويكسانشا افرمي ورمو وركبوا بهاوجن فيري هاوشتن من فيري سواري بن سواري اسد وبو امروش سواري سيارة سواري تيارة سواري كشتي وأن ترموا أحب إليه وفيريها ويشتن بن زياتر بيم خوشترا من أن تركبوا لو يبرون خوتان مشغولي سواري خوتان مشغولي سواري بكن هاوشنك زياتر سود ليبينين ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها وهل كسي إخوة يقول تبارك وتعالى فيري تلها وشنبك دواي وازي لبين وتركبك أو أخوة يقول نعمتك بيدا وكفران بجيري نعمتك يكردو لبريش كنا بجيري خوابك تبارك وتعالى رواه أبو داود فأنا حديثة هنا يقول أهل علم فرمون ضعفي تيايا أقر ضعيف يجبه معنى كي شكو قماني تيانيا معنى كي شكو قماني تيانيا والله أعلم معنى شيء رغبة عنه يعني نيوية نبيستن يعني رغبة عنه يعني بينياز به عكسي يقول لك أخوة أخوما حزي وسنتي في أمر إخوانيا أهو حسبي نبون حزنا كردن لويك كاريكي شاكا أمكارا لو والو مقصده وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم تيبربو بلاي شان كسيكا خريكي شيانا كرد تيبربو بلاي شان كسيكا خريكي تيركان ينشاكك. فقال أرموا بني إسماعيل. وزكيل بني إسماعيل يعني أو كسانيك خريك تيرا ويجن بشتين أرواتو سر إسماعيل. فإن أباكم كان راميا باوكتان. وزكيل باوكتان يعني إسماعيل باوكتان كان راميا. هل بويا قصيري قصي دروزبوني أبي زمزم كان وقصي هل قولاني أبي زمزم وشون هاجر خاتون رضي الله عنها وعليها السلام بش حالك ديتو أرواتا أو نأبي زمزم هل قولي وأو تشيروكيكا لبخاريات وبدولو دريجي لأسناي تشيروكيكا هستا كان علي إسماعيل خريجي تير شاكردن وتير هاوشتن بو خريجي تدريب كردن بو لسري كواتا إسماعيل تير هاوش بوه. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. سيم أجر قولك كان هركسي تيرق لبيناوي خوابها بشي فهو له عدل محررة. عدل محررة تماشاقي في أغمري إخوان صلاة والسلام إخوائي للسربية تيرهاوشتن يك كإنسان يكي مسلمان خوي فيري تيرهاوشتن يكا باكي يكا ريكي يكا طبعا تير أقر بيتو ريكي جنبت أمان جناب يكيت أربعة قال الحديث في غمار عليه الصلاة والسلام سير كان كاتي باسي خوش بهندني مسلمان أنا كا ببي باوران شو نيشو بهنيت الحديث يا كأفرمي وكو بري تير شو كا أو أي تير كاتي كهردو كان وكو يقرب نبي تير كجنا زان ما ودان بتير بشاند بتي كاتي تير كلارا أو هاربو أمان جكا لارا رجنا الرابي فلم كاتي تيرك الريكة بتندي وبخيلائي وبالدقيقي وردي أقاتا أمان جاكي خوي أمهمو إشكردنيتو أمهمو تدريبيتو خور راهنانيتو بوي خود فيلي أمان جبيكان بكي هلو نفير بيتو أمان جد بيكا أوسا أجركت بوشي وازيكا بيغمري خواب باسيكر صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هركسي بشتيك ببخشي لبيناوي خواه وتا 700 قات بويدا نسري إما دوشت من هي لأجلة همو شاكية بشان قاتا نسري دقات دقات بقولي نيتو باكيو بخوا سلحان شان قاتا بيتو تا 700 قاتا الروا يتلى سروي 700 جمارينية خواهي قولة بيشمار بزيادة يعني إنسان إخلاص ودلصوزي وبخوا سلحابي ونيتكي زيادة الأعمادة بي أجلكي بيشمار بزيادة خواهي قولة تبارك وتعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. فرمي هيج عبدك نيا لبينا الروجك لبينا يخاب الرجوبة يوما في سبيل الله برسالة بس كمان بس يجي أحسنت بس كمان بس يجي هذا أم حديثا بيبلن كوي بس يجي هذا أبلاك يخو أصلا بري جهاد خراج الدين يتدا يا رجوج الدين شو بين خراج يتدا إذا خراج النبي ناتون أبراك يخو جهادي نفسه نعم صبري يا رامس مل نعم صبري يا رامس نعم أبرام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. محل شاهد له في سبيل الله. أهل علم بيان مايا لهرجو إلى قرآن ولا سنة في سبيل الله يعني جهاد لبيان أخوة. يعني هركس روجك للجهاد به بروجو به خواي قول حفتا صلى أغلي دو زغدور يا خاتوا والله مجي هيتري هي في سبيل الله يعني من صام يوما يبتغي به وجه الله يعني في سبيل الله يعني ابتغاء الوجه يعني إخلاص بمبو تفسيرها يا وهل دو شيء هلا غري إن شاء الله تعالى هل كسي يجرج لبينا يخوار لجهاد جنبي رجوع بقري حفتا صار أغلي لدو سخا بويا حفتا صار أغلي دو سخا يقول تبارك وتعالى دوري خاتور فرمي بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا حفتا خريف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خريف بازن الخريف يعني يعني صال خو يعني بايز خريف يعني بايز بلان بليرة بو صال بكاري هنا على چل شواء چل شواء بس شواء كاكا بس يروجا كيشير يلا چل روجا يعني شواء كيشير وهكذا وقسانا نام خلق واردة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هل كسر روجك لجهادا أما لسر إيشاكي نووي نووي لبشي جهادا هي ناويتي كوات اللايق وهي ترجمة ما كربو لينشي هل كسر روجك لجهادا بالرجوبه خواي قوله تبارك وتعالى شيوك دولك خندقك اخات بيني او اقراوه شن يقول او خندق او شن يبانا او نبيني ارزو اسمان فانا يعني هالك او كسا هالكسي لا اقراوه دور بي او نبيني ارزو اسمان شويني كيا يا رب بهشته ان شاء الله بهشته شويني بحول قوتي اخوه. أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو هركز بمبري وغزانك ولم يحدث نفسه بغزو هركز بمبري غزانك ولقل خويش باسي غزانك يعني لنفسي خوي نيتي غزاي نبي يعني ولم يحدث نفسه بغزو يعني نيتي نهي نبي غزاك مات على شعبة من النفاق أوال لسر بشر لنفاق وفاتك الدو وفاتك نسأل الله سلامة والعافية. أم حديث علماء خلاف يعني آية خاصة بزماني بيغنبر عليه الصلاة والسلام الكسي لو سرميك جهاد بيويز بوا مسلمان بيويستيان بجهاد بوا آية هركسي لو سردما جهادي نكرد بيو لذلك بدلج نهات بجهاد كلبينا بخواب منافقي أمري ومنافقة يعني عامة بوها مستردمك عبد الله يكرم مبارك رضي الله عنه أو مجاهدة بياوة أخوانا سعال معابدة بيوابو كخاص بسردمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بلام الله أعلم جماهير أهل علم لسأل أو أنك عامة وأم قولش أقربت له عامة بوها مستردمك إنسان بها مشاء حسك جهاد كلبينا بخواب حسك نفسي بسبيلة أخواه بخشة أخوة تبارك وتعالى. رواه مسلم. بلي. وعن جابر رضي الله عنه لا يخون نسيوما كاتيك سماع من بوا للاي الشيخ مصطفى ليرة قارئ كبوتي قيريوة لم حديثة هنا بكى القارئ وهو الشيخ الزهراني. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة يمل غلب يغمر بين عليه الصلاة والسلام لغزايك من لغزايك فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. فرمي لما دينا بخواب بيوان يقهيا يقهن أونانين یکشی و دولابرن ایلا لگلتانن نخوشی گرتیانی سیوا حزکن بین ولم نخوشی نایر لما درش وفی رواية حبسهم العذر عذر نایر وفی رواية ایلا شرکوکم فی الاجر یک هم نونانن ایلا بجدار لاجر و پاداشت لگلتانن راه البخاری من رواية انس و راه مسلم من رواية جابرین واللفظ له يعني واللفظ لمسلم من رواية جابر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر دشتكي قلت يا إي بيغم هات خزمتي بيغم عليه الصلاة والسلام قلت كابرا جهادك يا رسول الله بو غنمت جهادك بو دسكوت الشر والرجل يقاتل ليذكر كابلا الشر كابو يبهسكن فلانكز دليلو بليمتا والرجل يقاتل ليرى مكانه كابلا الشر كابو يبين الشبيب شوين شوين دسي شوين واري بلين احسي شيكا وفي رواية يقاتل شجاعة كابلا الشر كابو يدليري وجواميري ببين عزايتي ونبردي نبزي ويقاتل حمية دم الجيل وتعصب قوماتي وهاوشي وكاني خير لكي فعلي في وناوة وفي رواية ويقاتل غضبا تهرب وتولص النواة الشركة فمن في سبيل الله كم لمن اللي بيناه إخوايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هركز قتالي كربو ويوشي خوا برزبه لتكون كلمة الله هي العليا كي قتال الشركي لبيناوي او بيوشي خوا بلندو برزبي او لبيناوي خوايا واوش في سبيل الله او في سبيل الله متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازيه او سريه تغزو هيج سبايا جنيه إسرية يقنية إيش فرقة يقنية إيش لواء يقنية فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم برون بو الشر للشر كسر كوتوبا ودسكوتي جنيشي عن دسكوي أوان دول سرسي بعد أشتكي عن دسكوتوها يعني هل الدنيا يدول سرسين بردوه طار شو كده سكوتكين بردوه يعني لسي بشي أجرا شن أجريان هالا قيامته يك بشي دو أجريا ما دام دسكوتي الشرين بردو طار دو لسي بشي أجرا كان دو بشين بردوه لسي بشا دو بشين بردوه طبعا بلا كان أجري جهاد أو ندق وريا دو بش بردناك هي شيء لي كم ناكات وهم لأمن الزوالة أجري جهاد زور قوريا هل بويا يكم ضلوا بيخواني يكم دلو بيخواني يكسر لهم تواني كي خواهي قول خوش ربي تبارك وتعالى أقر شيء أقر بيتو بوكو جريو شهيد ببيعوا أم باس الشمل ناكا شكو اللي لا أفرمي فتغنم وتسلم أبي نكو جريت نكو جري أجركي غنمت دس غنمتي دسكي أجركي واي أقر كجراء كاتقصيه كتر معناي إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب هيج غازية جنية هيج غازية جنية ين سرية جنية سبايك فيلقك لوايك جيشك تخفق يعني نقاتا آمانج كاتي الراوشي شوب الراوشي دزنكوت أو بيودي إخفاقي فيها إخفاقي بيلا أفرمي بروا مثلا توشي شكز دين شكز يعني وتصاب برين دار ابن لينا كجري إلا تم لهم أجورهم إلا أجركين طواب وكامل بوا أجركين طواب وكامل بوا طبعا الشاهدي أمش بلا كان من الحديث تراه أو تلي بخاري هاتولي حديث أخي خبابة رضي الله عنه أفرمي منا من مات بس إخوانك أو صحابة كان أو ساتشون بونو أو أنا خباب شوي صحابية أفلم منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا مردو هيتشي لا شوندسكو أجركي أجري شوندسكي خوي نخوارد. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها هش معنى عايز زبر بومي دارك يا وشربته خليك لي لأكاتو لأخوة. إذن إنسان كاتك درنجامي جهادك بينية ولا أجرك خواردو لا أجرك دسكوتو. رواه مسلم. طبعا هني العلماء هاتن رد يم حديثين كردوا وكوكا قاضي عياض رحمه الله باسي أنا شان توجيه لك هني كان كهني كان وتويانا أم حديثة قصيلة سلبو وتويانا شونك لك هابل أبو ربو جهاد وأجركي أجركي كم دسكري لراسي حديثة لني وتو أجري كم دسكري حديثك أليد دولة سرسي أجركي بردوا دولة سرسي أجركي بردوا بس أزاني أجري جهاد شان قوريا وكوتم دولة سرسي بردنا كيها تأثيري تيناك دولة سرسي بردنا كيها تأثيري تيناك. بارك الله فيكم. إلا تم لهم أجورهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي في السياحة أي بيغمر إخوة إذن دفع السياحة بكم إذن دفع يعني بودشتا بخون بقره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. سياحة قشتي أمتي من جهاد لبيانا إخوة إذن دباب شم قش كمو فرمي قشتي أمتي من جهاد لبينا إخوة يعني كأريبو جهاد أولاتك وأولاتك وخوي بخوي خوي بخوي سياحة بومن أخوي بخوي سياحة بومن فرمي طبعا بو معنانا كإسلام إنسان سياحة دويك قشتي من إنسان من الله كان يواته دشتي بيانو بو سفريك نباسك باسي أوني باسك باسي السياحة أصلي السياحة شو خويش يا بريتي لا درشون بو دشتا درشون بو دشتا بو خو ترخان كردن بو پرستشو عبادتي خواو بو خو صلحة هو أصلي وشي السياحة أصلي وش خش اللي هو هاتوا. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. قفلة كغزوة قفلة لقفولة وهاتوا القفلة يعني الرجوع لقفولة وهاتوا نوية فلي رحمه الله القفلة الرجوع والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. طبعا بلا كان قفلة كغزوة أقر بيك ما كردي وتن أمام معنا كيتي يعني قرانة وبو جهاد أجروا باداشتي هي وكوشونة شي وجهاد قرانة وبو جهاد أجروا باداشتي هي وكوشونة شي وجهاد. قولي كتر ألي قفلة يعني شي جيش جالوا هاي نية باشاكشينا كان جيشك باشاكشي ناكن بو فيل وخي دعوانو بو جيشك اي برامبر بش لجين يابلن او بو باشاكشي انكر وكو فيل وخدعي شر بكاري بينن اللي هر قفول يقو رجوع يقو لشر باشاكشي كردن يقو لشر وكو هجوم كردن يقو اي هر دو معناك ايش الله قلي ومعناه كم ينزيات الاهل يعلم ترجيحي اذن والله اعلم. وعن السائب ابن يزيد رضي الله عنه امين بدر سيده هاتوبي ايقول الرحمن ليبكى لمن خوش بيت خويا عفو منكي لمن ببوري تبو من لقبولكي يا ربي خويا ينبردامك لسر طاعته عبادته بوته صلحان يا ربي خويا بفضل وكرم مهربان لدبارن ولمن ببوري لمن خوش بي ولمن بيتبو لا يخوض بايمانه وانا به يا ربي خويا ذريته من على كان من شاقي خزانه كان من شاقي باوكو داي كان من موفق كي سركوتو يانكي شاكي يانكي اوانيان مردون ليان خوش بي اوانيان زندون موفق سركوتو يانكي بور زماني خود يا رب العالمين اوانيان نخوش اشي فايدة يا رب العالمين يا ربي خواهيان لما لسمان اوين نخوش اشي فايدة يا ربي وي قرزانا قرزكي بو عسانكي برحم وفضل وكرم خود وي كيشيكي كيشكي بو عسانكي برحم وفضل وكرم خود يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.